بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 96 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في باب الوقف، ومر معنا أن الاسم المنون كيف يوقف عليه يا بكيل؟ إن كان منصوبا وقفنا عليه بالألف، وإن كان غير منصوب وقفنا عليه بالسكون أي بحذف التنوين والحركة. طيب، الوقف على الضمير، ضمير الهاء كيف يوقف عليه في حال الرفع والجر؟ نقف بحذف الصلة أي بالسكون الذي هو سكون الهاء نفسها. وأما إن كانت هذه لا، ليست قضية نصب، إنما إذا كان الهاء هاء الغائبة وهو لفظها لفظها، فنقف عليه بالألف، نقف عليه أيضا بالألف، فليست القضية قضية رفع أو جر، إنما إذا كان هو الهاء هذا مضموما أو مكسورا، هكذا يعبر بعضهم، إذا كان مضموما أو مكسورا حذفنا صلته، فصلة المضموم واو، وصلة المكسور ياء، وإن كان مفتوحا فصلته ألف، فتبقى هذه الألف. وكيف نقف على إذن؟ بالألف. وكيف نقف على المنقوص؟ إن كان منونا، إن كان منونا، فإن كان غير منصوب فنحذف الياء، وإن كان منصوبا فنأتي بالياء وأيضا بعدها الألف كالعادة في الوقوف على التنوين المنصوب. السلام ورحمة الله، جزاك الله خيرا. طيب، وإن كان غير منون في غير النصب، نأتي الأولى أن نأتي بالياء، ويجوز الحذف بعدم الياء، ويستثنى من المنون، يستثنى من المنون ما حذفت عينه أو فاؤه، فهذا نعم يوقف عليه بالياء. طيب، الوقف على المتحرك، الوقف على المتحرك كم فيه أوجه؟ كم وجها فيه يا من مروان؟ فيه 5 أوجه في الجملة، فيه 5 أوجه في الجملة، لكن هذه 5 الأوجه هل ستجتمع معك في كلمة واحدة؟ لا، ما تجتمع في كلمة واحدة. طيب، ما هذه الأوجه؟ السكون والروم والإشمام وإيش؟ والتضعيف والنقل. طيب، كلمة إذا وقفت على مثلا، إذا قلت هذا الكبر، هذا الكبر، كم وجها للوقوف عليها؟ كم وجها للوقوف على كلمة الكبر؟ ها، ما هي؟ السكون هذا الكبر، والروم والإشمام. طيب، هل معنى التضعيف هنا؟ لماذا؟ بسبب سكون ما قبل الآخر، إذا لن يأتي التضعيف. هل يأتي النقل هنا؟ لماذا؟ لأنه سيخرج إلى وزن لا نظير له، هذا الكبر سيخرج إلى وزن لا نظير له. طيب، إذا قلت رأيت العلم نافعا، ثم أردت أن أقف على كلمة العلم، كم وجها معي؟ كم وجها معي هنا؟ ها، الإسكان رأيت العلم، والإشمام كيف تقول؟ تقول رأيت العلم، لماذا تشير بالله؟ إشارة إلى إيش؟ إشارة إلى الضمة. أين الضمة؟ ما معنى ضمة؟ رأيت العلم نافعا. إذن كيف ستأتي بالإشمام؟ إشارة خفيفة. لا، ما في إشمام هنا، الإشمام ممنوع في الفتح، لا يوجد إشمام. إذن معنى الإسكان وإيش؟ والروم. طيب، ها؟ هل التضعيف هنا جائز؟ التضعيف جائز، لماذا؟ أيضا لسكون ما قبل الأخير، لسكون ما قبل الأخير. طيب، النقل أهو جائز هنا؟ لماذا؟ النقل علم سيكون، العلم، العلم، رأيت العلم، رأيت العلم، يصلح مطلقا. ها، نعم، هنا ننظر، يعني هنا يأتي معنا التفصيل الذي سبق في قوله ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري. إذن البصريون هنا لا يجيزون النقل لأنه غير مهموز، البصريون لا يجيزون النقل للفتحة في غير المهموز، وأما الكوفيون فيجيزون. طيب، والمهموز يجيز فيه الكوفيون والبصريون النقل للفتحة. الخلاصة أن المهموز عندهم يتصرف فيه ما لا يتصرف في غيره، لأن الهمزة ثقيلة فجاز التصرف فيها بالنقل، نقل الحركة جاز التصرف فيها. أو مثلا إذا جئنا إلى التضعيف، منع التضعيف لأن الهمزة ثقيلة، الهمزة ثقيلة فصار له حكم خاص، ما نستطيع نقول الرد ونثقل، الهمزة هي ثقيلة أصلا. طيب، هذا هو الكلام، هذا هو معنى قوله ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري. إذا كان حصل خلاف هذا في الدرس الماضي فقد يكون سبق اللسان، يعني الأخ يوسف تكلم معي ربما حصل شيء من سبق اللسان هنا، مع أني راجعت موضعا إلا أني كنت مستعجلا الآن، فما أدري أهو الموضع الأول أو الموضع الثاني من الكلام هنا كان كلاما صحيحا، لكن قد يكون حصل في أثناء الكلام أيضا سبق لسان. على كل حال، الخلاصة في قضية النقل أن نقول نقل الفتحة من غير المهموز لا يجيزها أهل البصرة، نقل الفتحة من غير المهموز لا يجيزها أهل البصرة، ما يجيزونها إلا في المهموز الفتحة. فعلى هذا نقول النقل للفتحة لغير الفتحة، النقل إذا أردنا أن نلخصه نقول نقل الفتحة ونقل غير الفتحة. نقل غير الفتحة هذا يجيزه الجميع، نقل الفتحة هنا يأتي معنا التفصيل بين أهل البصرة وأهل الكوفة، فأهل الكوفة يجيزونها مطلقة، يجيزون نقل الفتحة مطلقة، أهل البصرة لا يجيزونها إلا في المهموز، وأما غير المهموز فلا يجيزون. هذا معنى الكلام. طيب، نواصل. قال رحمه الله في الوقف تأنيث الاسمها جعل إن لم يكن بساكن صح وصل، وقل ذا في جمع تصحيح وما ضاها وغير ذين بالعكس انتما. الكلام هنا على ما كان آخره تاء التأنيث. تقدم معنا أن الاسم الذي آخره تاء التأنيث ليس لنا إلا وجه واحد فيه وهو السكون. بقي معنا هنا مسألة أنقف عليه بالتاء أم بالهاء؟ خلاص نحن سنقف بالسكون، لكن أتقف عليه بالتاء أم بالهاء؟ قال لنا إن كانت التاء هذه تاء تأنيث في اسم أي مفرد فإننا، وأيضا ليس قبلها ساكن صحيح، فإننا نقف بالهاء. اسم مؤنث ليس قبل آخره حرف ساكن صحيح وهو مفرد، فهذا تقف عليه بالهاء، فتقول في رأيت فاطمة، رأيت فاطمة، وهذه فاطمة، تقول هذه فاطمة. طيب، تقف بالهاء، فخرج بقولنا تاء التأنيث إذا كانت التاء ليست للتأنيث، مثل نبات وسبات وفرات ونحو ذلك، فهذه يوقف عليها بالتاء لا يوقف عليها بالهاء، لا نقول نباه شباه وفراه. طيب، وقولنا أو خرج بقول نعم اسم الفعل، فالفعل يوقف عليه بالتاء، فنقول هند قامت وقعدت وذهبت، فنقف بالتاء ولا نقف بالها، نحن بالعامية نقف بالها عندنا في ابن قامة مقعدة ونحو ذلك. طيب، وخرج بقولنا إذا لم يكن قبله ساكن صحيح ما كان قبله ساكن صحيح، مثل بنت وأخت، فهذه تقف عليها أيضا بالتاء ولا تقف بالها. إذن إذا كان الاسم فيه تاء التأنيث وقبله قبل تاء التأنيث حرف ليس ساكنا صحيحا، فهنا نقف عليه بالها، مثل فاطمة وعائشة، وأيضا صلاة وزكاة وقناة وفتاة وغير ذلك، كلها تقف عليها بالها. طيب شوف، قبل نهاية صلاة وزكاة حرف ساكن، لكنه ساكن معتل ليس صحيحا، فنقف عليه بالها. طيب هذا في المفرد. في الجمع قال وقلذ في جمع تصحيح وما ضاها، أي وما شابهه. يقول في جمع التصحيح الأصل أننا نقف بالتاء لا نقف بالها، الوقف بالهاء قليل، فهندات أقف عليها هندات، طيب وفاطمات وشجرات ونحو ذلك، والوقف بالهاء قليل، ومنه ما سمع عن بعض العرب دفن البناه من المكرماه، يعني دفن البنات من المكرمات على عقيدتهم الجاهلية. وسمع بعضهم أيضا يقول كيف البنون والبناه والإخوة والأخواه، فهذا أيضا من هذا الباب، فهو قليل. وقوله وما ضاها، أي ما شابه جمع التصحيح، ما شابهه في شكله كأولات وعرفات وهيهات، فأولات أقف عليها أولات، وعرفات كذلك. أولات شابهته في الدلالة على متعدد، أولات شابهت الجمع في الدلالة على متعدد، طيب لكنها ليست جمعا صح، هي ملحقة، ملحقة بالجمع. طيب عرفات شابهته في أنها كانت تدل على متعدد، كلمة عرفات في الأصل تدل على متعدد لأن جمع عرفة، عرفة عرفات، لكن صارت الآن مثلا علما إما على الجبل أو علما على شخص يقال له عرفات، فأيضا يوقف عليه بالتاء فيقال عرفات، مفهوم أو لا؟ وكذلك هيهات، هيهات قالوا أيضا تشبه الجمع لأنها في التقدير جمع هيهة، مثل مثلا هيشة هيشات، وصيحة صيحات، وقينة قينات ونحو ذلك. كذلك هيهات يعني أشبهته، لماذا؟ لأنها تدل على التكثير، هيهات هيهات لما توعدون، يعني بعد بعد كثيرا ما توعدون. فالشاهد أن هذا الذي ضاها جمع التصحيح يوقف عليه بالتاء، وقل أن يوقف عليه بالهاء. قال وغير ذين، غير جمع التصحيح وما أشبه، بالعكس انتمى، يعني أنه يقل فيه الوقوف بالتاء، الصلاة والزكاة ونحو ذلك. انتقل إلى مسألة أخرى وهي الإتيان بعد الحرف الموقوف عليه بهاء السكت، الإتيان بهاء السكت، فذكر ثلاث مواضع يؤتى فيها بهاء السكت. قال وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعط من سأل، وليس حتما في سوى ما كع أو كيع مجزوما فراع ما رعوا. الموضع الأول مما يوقف عليه بهاء السكت الفعل المحذوف الآخر للجزم أو للبناء، الفعل المحذوف الآخر للجزم، مثل الفعل المضارع كقولك لم يعي، لم يعي، إذا وقفت تقول لم يع لم يع، فهنا يجوز أن تأتي بهاء السكت أو يجب، سنذكر هذا، فتقول لم يعه. طيب ولم يعطي إذا وقفت عليها لم يعط، فيجوز أن تأتي بهاء السكت فتقول لم يعطه، وليست الهاء هذه الضمير. وهكذا الفعل الذي حذف آخره بناء كفعل الأمر كأعطي، قال كأعطي من سأل، يعني لو قلت من سأل فأعطه أي أعطي، لو وقفت أصلا تقول كأ فأعط، من سألك فأعط أي فأعطه، فأعطه ما سأله. ثم إذا أردت أن تضيف السكت قلت فأعطه. واضح؟ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه على أحد التخريجين لهذا الفعل، لم يتسنه. ها؟ هل سيأتي معنا في آخر شيء، وربما أعطي لفظ الوصل ما آخر بيت إن شاء الله. طيب إذن هذا عند الوقف، وقفنا بهاء السكت على الفعل الذي حذف آخره. قال وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعطي من سأل. لكن ما هذا، ما حكم هذا، ما حكم الإتيان بهاء السكت، واجب أو جائز؟ قال وليس حتما، أي وليس واجبا في سوى ما كعي، أي مما بقي على حرف واحد. إذا قلت عي الدرس، عي الكلام، فعي أمر من وعى، وعى يعي عي، هذا الذي بقي على حرف واحد أقف عليه بهاء السكت وجوبا بالإجماع، فأقول عه، ومثله فه أمر من الوفاء، وقه أمر من وقى. واضح؟ فإذا بقي الفعل على حرف واحد ووقفت عليه وجب أن أضيف إليه هاء السكت. قال أو كيعي مجزوما، يعني لم يعي، فهو هنا يرى أن الفعل إذا بقي على حرفين أيضا يجب الإتيان بهاء السكت، وهذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف. إذن الأول بالإجماع ما بقي على حرف، والثاني فيه خلاف. قال فراعي ما رعوا. طيب الموضع الثاني مما تدخله هاء السكت، قال وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها، حذف ألفها، وأولي هل ها إن تقف، وليس حتما في سوى من خفضا باسمك قولك اقتضاء ما اقتضى. إذن الموضع الثاني ما الاستفهامية تدخل عليها هاء السكت، ولكن متى؟ إذا جرت بحرف جر أو باسم. إذا جرت ما الاستفهامية بحرف جر فكانت اسم مجرور، أو باسم فكانت مضافا إليه، فندخل عليها هاء السكت. لماذا؟ لأننا سنحذف ألفها. قال وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها، قول في الاستفهام خرجت ما غير الاستفهامية كما الموصولة والشرطية والمصدرية، هذه لا تحذف ألفها، التي تحذف ألفها هي ما الاستفهامية. قال وأولها ألفا، وأولها الهاء إن تقف، فأقول مثلا بما ولما وعلامة. طيب هل هذه الإضافة لهاء السكت هنا أو إدخال هاء السكت واجب بالنسبة لما جر بحرف الجر؟ ليس بواجب، ولهذا قال وليس حتما في سوى من خفض باسم، يعني أن من خفض باسم من ما الاستفهامية فإنه يجب الإتيان بهاء السكت. مثل إيش؟ قال كقولك اقتضاء ما اقتضى، يعني إذا وقفت على ما هنا اقتضى اقتضاء ما، هكذا اقتضى اقتضاء ما، يعني اقتضاء اقتضاء إيش؟ طيب فما هذه ما الاستفهامية؟ عند أن أقف عليها هكذا لابد أن آتي بالهاء، فأقول اقتضاء ما، اقتضى اقتضاء ما، فتقول مثلا اقتضاء خير، اقتضاء شر، اقتضاء يسر، اقتضاء عسر. الموضع الثالث قال ووصل ذي الهاء أجز بكل ما حرك تحريك بناء اللزما، ووصلها بغير تحريك بناء أديم شذ في المدام استحسنا. إذن الموضع الثالث مما تضاف إليه هاء السكت أو توصل به هاء السكت هو الاسم المبني الذي بناؤه لازم إذا كان مبنيا على حركة، اسم مبني وبناؤه على حركة، مثل كيف وأين وهو وهي ونحو ذلك. طيب فهذه الأسماء المبنية على حركة وبناؤها لازم يجوز أن تصلها بهاء السكت، بل هو أحسن من عدم وصلها. قال ووصل ذي الهاء، ووصل ذي الهاء أجز بكل ما حرك تحريك بناء لازما، أي كل ما كان بناؤه بناء لازما على حركة، فتقول كيف وأين ونحو ذلك. واضح؟ طيب ماذا خرج بقوله تحريك بناء لازما؟ خرج ما كان بناؤه عارضا، مثل بناء زيد في قولنا يا زيد مثلا، وبناء رجل في قولنا لا رجل في الدار، فهذا لا ندخل عليهها السكت. واضح؟ طيب، هل يمكن، هل قد جاء وصل الهاء هذه بما كان بناؤه ليس بلازم؟ نعم جاء لكنه شاذ. قال: ووصلها بغير تحريك بناء أديم شذ، يعني أنه قد شذ وصل هذه الهاء بما لم يكن تحريكه تحريك بناء لازم، وإنما هو بناء عارض، مثل كلمة علو، من علو، من تحت ومن علو، فكلمة عل هذه بناؤها بناء عارض وليس بناء لازم، فيجوز أن تقول من علي، صح؟ يجوز أن تقول من علي، وهذا مر معنا في الظروف في قطر الندى، بل الظاهر مر معنا حتى هنا. نعم، فسمع أن بعضهم قال: يا رب يوم لي، يا رب يوم لي لا أضلله، أرمض من تحت وأضحى من علو، وأضحى من علو، فهذه علو من علو مبنية، صح؟ هنا مبنية ليست معربة، من حرف جر، علو ما قال من علي، إذن هي مبنية، مبنية على الضم، لكن هذا البناء بناء عارض وليس بناء لازمة، ومع هذا فقد دخلت ها السكت. أرمض من تحت وأضحى من علوه. طيب، قال: ووصلها بغير تحريك بناء ديم شد، في المدام استحسن، يعني أما في ما كان بناؤه بناء لازما دائما فيستحسن الإتيان بهذه الهاء. قد يقال هذا تكرار، لا ليس بتكرار، لأنه قبل ذكر لنا الجواز فقط، وهنا ذكر أنه أحسن. طيب، ثم ختم هذا الباب بذكر مسألة أخرى فقال: وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا منتظما، يعني يقول ربما أعطي الوصل حكم الوقف، ربما أعطي الوصل حكم الوقف، فنصل ناوين الوقف أو على تقدير الوقف، لكن هذا إن كان في النثر فهو قليل، وإن كان في الشعر فهو كثير، ولهذا قال في النثر: ربما، ربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا، أي في النثر. ومنه قراءة من قرأ: فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا. طيب، لم يتسنه وانظر، لم يتسنه وانظر، الأصل أن الهاء هذه هاء سكت، يعني يؤتى بها عند الوقف، لكن جماعة من القراء قرأوا عند الوصل بهاء السكت، ومن القراء من حذفها، من القراء من حذف هذه الهاء عند الوصل. طيب، ومنه أيضا: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. فهذه الهاء هاء السكت، وصلت بإيش؟ بإيش من الثلاثة هذا الذي هنا؟ مر معنا أنها هنا، أنها السكت على ما ذكر ابن مالك رحمه الله توصل بثلاثة أشياء: إما أن توصل بالفعل الذي حذف آخره، وإما أن توصل بما الاستفهامية، وإما أن توصل بما حرك تحريك بناء لازم. هنا بإيش؟ ما حرك تحريك بناء لازم، لأن مالي، مالي يعني مالية ياء. طيب، الياء مبني على الفتح، هذه ياء المتكلم مبنية على الفتح، فقال مالية ومثلها سلطانية. فالشاهد قال هنا: وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا. طيب، ومن هذا الباب: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، على أحد التخريجات قراءة من القراءات: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ما قال من سبأ بنبأ يقين، فقالوا هذا يعني عومل الوصل معاملة الوقف، عومل الوصل معاملة الوقف. وفشى منتظما، يعني فشت معاملة الوصل معاملة الوقف في النظم، كقول رؤبة بن العجاج: مثل الحريق وافق القصب، وافق القصب، يعني وافق القصب، وافق يعني يقول مثل الحريق، مثل اشتعال الحريق في القصب، إذا اشتعل الحريق في القصب كان سريع الاشتعال، فقصب وقف عليها هنا بإيش؟ قصب، لا قبل الألف، ما عليك من الألف، ها التضعيف، وقف عليها بالتضعيف، مثل القصب، القصب مر معنا أن هذا وجه من أوجه الوقف، لكن هو قد وصلها بألف الإطلاق، قد وصلها بألف الإطلاق، ومع هذا ما أذهب التضعيف، ما ذهب التضعيف، بل بقي التضعيف، يعني ما قال مثل القصباء، مثل الحريق وافق القصباء، قال قصبا، فعامل الوصلة أي الوصلة بألف الإطلاق معاملة الوقف. واضح؟ هذا هو المراد. طيب، بهذا نكون انتهينا من باب الوقف. إيش هو؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نعم، هذا من هذا الباب. كلمة رحمة في القرآن هناك مواضع وصل ومواضع، هناك مواضع مفتوحة ومواضع مربوطة، صح؟ فالمواضع التي رسمت فيها مفتوحة رحمة، مع أن أصلها رحمة، هي لأجل يعني خرجت تخرجت منها أنه عمل الوصل، عمل الوقف معاملة الوصل، على عكس ما هنا عمل الوقف معاملة الوصل. يعني معنا مسألتان، معاملة الوصل، معاملة الوقف معاملة الوصل والعكس. فالآن رحمة الأصل إذا وقفنا عليها أن نقف بالهاء رحمة، لكن هناك مواضع، والقراءة سنة متبعة، القراءة سنة متبعة رسمت فيها مفتوحة من أجل أنك حتى ولو وقفت وقفا اضطراريا تقف عليها بالتاء، عمل الوقف معاملة الوصل. نكتفي بهذا وإلى هنا.